كلمات صادقة بعثها قلب صادق من ابن لأبيه يعتذر له ويفتخر به، فلم يكن يجهل أمر والده، بل حاول ثم حاول ولم يستطع تنفيذ الأمر، فما كان منه إلا أن يرسل هذه الكلمات: عزاي لمن حال غدا فيه لساس، والنفس ما تقبل كثير العلوم، والهم يفعل فعلته داخل الراس، ينزل على تبدل ما عنا يسومي. أسبابه حال تردت بعماس، عماس هجن بالمزابير يومي، عزاي لمن حال غدا فيه لساس، والنفس ما تقبل كثير العلوم، عزاي لمن حال غدا فيه لساس، والنفس ما تقبل كثير العلوم، والهم يفعل فعلته داخل الراس، ينزل على تبدل ما عنا يسومي. أسبابه حال تردت بعماس، عماس هجن بالمزابير يومي، أسبابه حال تردت بعماس، عماس هجن بالمزابير يومي، أسبابه حال تردت بعماس، عماس هجن بالمزابير يومي، عماس هجن بالمزابير يومي. حالي غدت ما بين حافر ورماس، تشار بكت بحوري حق اللزومي، حالي غدت ما بين حافر ورماس، تشار بكت بحوري حق اللزومي، أضحك مع الجلس ولا فيني يلبس، والهم في قلبي كثير الوسومي، والهم في قلبي كثير الوسومي. واكتم على سدك ما حبس حبس، واهين شكوى النفس داخل حزومي، واكتم على سدك ما حبس حبس، واهين شكوى النفس داخل حزومي، واطاع على نفسك ما واطي سياس، واطاع على نفسك ما واطي سياس، واشكم جزوع النفس بشدة وسومي. يا بوي ماني بتدابير محتاس، مير القضا ينفذ ولا فيه لومي، مير القضا ينفذ ولا فيه لومي. يا بو فهد ماني خلي من الباس، الباس كسرني وشتت حلومي، يا بو فهد ماني خلي من الباس، الباس كسرني وشتت حلومي، يا بو فهد تكفى ترى الذل هجاس، ما يقبله ياكد والدار رخومي. يا بو فهد ماني خلي من الباس، الباس كسرني وشتت حلومي، يا بو فهد تكفى ترى الذل هجاس، ما يقبله ياكد والدار رخومي، وانا بحمد الله للعز دواس، ابوي قرم وجدودي قرومي، وانا بحمد الله للعز دواس، ابوي قرم وجدودي قرومي، وانا بحمد الله للعز دواس، ابوي قرم وجدودي قرومي، ابوي قرم وجدودي قرومي. يحرم على مثلي ذله الانجاس، العز في راسي وراسي محشومي، يحرم على مثلي ذله الانجاس، العز في راسي وراسي محشومي، يحرم على مثلك ينزلهم راس، انت الذي تامر لن تمحكومي، انت الذي تامر لن تمحكومي. يا من اللي قلب مثل طير قرناس شاف الحباري وربطوها الغشومي يا من اللي قلب مثل طير قرناس شاف الحباري وربطوها الغشومي على صفيا النفس راكز ومراس يلقط خفا نفس ابني يا رجومي يلقط خفا نفس ابني يا رجومي.